بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشرعنا في مجلسنا الأخير في دراسة أحداث السنة 9 من الهجرة النبوية، وما تحدثنا عنه في مجلسنا الأخير هو بداية هذا العام، فسردنا إجمالا الأحداث التي ستقع في هذا العام، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ في تفصيل هذه الأحداث، ونقف أمام أهمها، وذاك ما يضع بصماته وأثره في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأنا بنظرة سريعة على حال ثقيف الذين أصروا على كفرهم وعنادهم حتى قتلوا زعيمهم وهو عروة بن مسعود الثقفي. وسيأتي شهر رمضان ليبين لنا عاقبة هذه القبيلة، قبيلة ثقيف، لن تبقى على ما هي عليه اليوم، فسيتغير حالها وتتغير أوضاعها. ثم بدأت الوفود تفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسنرى أنك عندما تدرس حادثة مثلا، فذاك لا يعني أن الأيام تبقى كلها منحصرة في هذا الجو، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم باستقبال الوفود، وفي الوقت نفسه يرسل السعاة، والسعاة هم المصدقون الذين يجمعون الزكوات من القبائل العربية التي خضعت للإسلام، وأيضا كان يرسل السرايا. هذه السرايا كانت تذهب إما لدفع شر أو لنشر الخير أو لنشر خير كما سيأتي. فأول الوفود التي وفدت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا العام وفد عبد القيس، وجلسنا معهم في تلك الجلسة التي ضمت وحاوت في طياتها علما كبيرا وأدبا غزيرا، وموقف الرسول عليه الصلاة والسلام من وفد أو من زعيم هذا الوفد. رأينا أيضا موقف الأنصار كيف استقبلوا هذا الوفد، فأحسنوا استقبالهم غاية الحسن. والآن إن شاء الله تعالى انصرف، بعد أن انصرف وفد عبد القيس، أو ربما ما زال بالمدينة لا ندري، جاء وفد آخر وجاء وفد ثالث، يعني جاء وفدان في أيام واحدة، أي لم يفرق الزمن بين هذين الوفدين، وفد تميم ووفد من اليمن، وفد تميم ووفد من اليمن. ولا تتوقع أن جميع الوفود تكون مثل وفد عبد القيس. شفنا وفد عبد القيس كيف كانوا يحسنون الكلام ويحسنون السؤال، جاءوا يطلبون العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يطلبون شيئا آخر، لذلك وصفناهم، جاءوا من البحرين هذو، وصفناهم بأنهم من أحسن الوفود التي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام، وفد مشرق. فأنت الآن لا تتوقع أن جميع الناس سواء، بل منهم الذي يحسن الكلام له لباقة، له ذوق، هناك من لا يحسن الكلام لطبع فيه، فكما أنك تفرح بالمغنم عليك أن تصبر على المغرم، كما أنك تفرح بالنفع ينبغي عليك أن تصبر على الضر، وهذه هي الدعوة إلى الله سبحانه. يعني لا تتوقع أن جميع الناس على قلب واحد، لو كانوا على قلب واحد لما ابتلي الداعية. جاء هذا الوفد، وهذا الوفد فيه جذور عميقة في الجاهلية، يعني الجاهلية تاعه شوية عميقة شيئا ما، ولا شك أن مثل الذي تعمق في جاهليته أنه ستصدر منه هنات ينبغي غض الطرف عنها. وقديما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن العاقل فقال هو الفطن المتغافل. ومن صفات الفتوة أنك تغض الطرف عن الأخطاء، عن بعض الأخطاء، وخاصة وأنت الآن تريد أن تبني قوما حديث عهد بإسلام، ينبغي عليك أن تغض الطرف عن هناتهم. جاء هذا الوفد تحت إمرة رجلين، أحدهما نعرفه جيدا وهو الأقرع بن حابس، رأيناه يوم قسمة الغنائم في الجعرانة، ومعه رجل اسمه القعقاع بن معبد. فهذان رجلان زعيمان، كلاهما له مقام عظيم عند بني تميم. فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأقرع بن حابس الذي تألفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بمئة من الإبل، فجاء بقومهما أو ببعض قومهما، لأن بني تميم ليسوا كلهم قد أسلم، لكن جاءوا بقومهما أو بعدد كبير من قومهما حتى يبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان لابد بعد المبايعة أن يعين رسول الله عليه الصلاة والسلام أميرا منهم، وهذه أيضا من سنة الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنك إذا أمرت أحدا فاجعله من القوم حتى تطمئن قلوبهم. مثلا الآن ترسل مثلا إلى جهة من الجهات، فأرسل شخصا منهم يثقون به، بل يرتبط دمهم بدمه، فذاك أدعى لقبولهم الحق. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وغير ذلك، وإلى مدين أخاهم شعيبا. فكان لابد من تعيين أمير، وهنا تنافس ليس الزعيمان قعقاع بن معبد والأقرع بن حابس، لا، تنافس سيد كهول أهل الجنة، سيد كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، تنافس أي الرجلين أولى بالإمارة، أي الرجلين أولى بالإمارة. روى لنا البخاري عن ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه قال كاد الخيران، الخيران هم أفضل الناس على الإطلاق في ذلك الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هم أبو بكر وعمر، كاد الخيران أي أفضل الناس أن يهلك، والهلك هنا معناه المعصية والعقوبة على المعصية، كاد أن يهلك، مثل قوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومثل قول الأعرابي عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال لو هلكت، قال ماذا فعلت؟ قال وقعت على امرأة نهار رمضان. فقال لماذا؟ رفع صوت أصواتهما، رفع أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم عليه ركب بني تميم. شوف بنو تميم هذو باش نوصفهم لك، أعراب وجفات وغلاظ، حينما قدم عليه وفد بني تميم. وفي رواية أخرى للبخاري عبد الله بن الزبير كان حاضر، قدم ركب من بني تميم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمر، أي اجعل أميرا، أمر القعقاع بن معبد ابن زرارة، هذا إنسان سيد. فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، هذا قال هذا وهذا قال هذا. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، أنت تريد أن تخالفني؟ فقال له عمر ما أردت خلافك. فتماريا، المراء يكون عندما يتكلم شخص أنت تماريه، فتماريا أي تجادل وتخاصما حتى ارتفعت أصواتهما. فعندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لاحظ، آيات شديدة نزلت من آيات سورة الحجرات، معروفة سورة الحجرات فيها قرابة 50 أدبا، لذلك تسمى سورة الآداب وسورة الأخلاق. أول أدب لا تقدم بين يدي الله ورسوله، أي لا تسبق النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام وبحضرته، هذه يسموه افتيات، أي لا تفتاتوا، ما تسبقش، ما دام حاضر خليه يتكلم. والخطأ أين هو؟ عندما قال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد الأخر، قال بل أمر أقرع بن حابس، والأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لا تفتاتوا. ومن هنا قاس العلماء من باب أولى، قال فكيف بمن يقدم رأيه على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أشر. ونزلت ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ماشي. قال ابن الزبير بعد نزول هذه الآيات، ما كان، فما كان عمر، تعرف عمر عنده صوت لباس به، فما كان عمر يسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني كان يجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحدث معه حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قلت، كان يعيد يستعيد له، علاش؟ كان يخفي صوته. كانت هذه الحادثة لها أثر بليغ، لها أثر بليغ على جميع المسلمين، لأنها أدبت من الخيرين، شو قال الله سبحانه وتعالى فيهما، ولكن لم يكن أثرها أبلغ مثل ما كانت على رجل. كانت هذه الآيات عليه كالرعد القاصف، بل قل كالبرق الخاطف. وهذا ما يعرف في السيرة بخطيب الأنصار، إذا سئلت عن خطيب الأنصار فقل هو ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثابت ابن قيس ابن شماس، هذه المنزلة أنه خطيب الأنصار، جاءت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار. ثابت بن قيس بن شماس هذا الرجل الذي صاحب قصة الخلع مع زوجته، كان متزوجا بأمة مؤمنة، يقول أمة مو معنى الجارية، بامرأة كما يقول عبد الله أمة الله، بأمة مؤمنة نور خرج من ظلام، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، يعني نور خرج من ظلام يخرج الحي من الميت، ومثل عبد الله أخوها. هذا الرجل ما الذي أصابه وما الذي جعله يقبع في بيته ولا يفتح أبوابه؟ خلاص خشي على نفسه وخاف. خطيب الأنصار تعرفوا يعني مشي الخطيب قديما، والمفروض في كل عصر لازم يكون صوت يسمع، فهذا الرجل صوت طبيعته عنده صوت عجيب، يتكلم في الحضرة يرفع صوته حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الآية قالت نزلت علي هذا، وإنما بنو تميم سبب فقط، قصة بني تميم والأقرع بن حابس اللي سبه، وإلا نوى المقصود. شوف الصحابة كيف يتهمون دائما أنفسهم ويرون أن هذا النص عليه قبل كل شيء، قبل كل أحد. يعني لما تسمع أنت النص تقولش إيه هذا لازم نوصله لفلان، لا وصله قبل كل شيء، انظر هل هذا العيب في نفسك، ثم انظر في غيره. روى البخاري ومسلم واللفظ الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال، شوف هذا الرجل ثابت بن قيس، لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى غاية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، من محبطات العمل أنك ترفع صوتك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقاس عليه اليوم الذين يذهبون إلى قبره يصيروا يبكوا ويعيطوا ويرفعوا أصواتهم يا رسول الله، هذا كله بدعة ويدخل في النهي، تحبط الأعمال. شوف شحال من عامل ربما يديره في موسم الحج أو العمرة، فمثل هذا الخطأ يذهب إلى المدينة التي ليست من شعائر الحج ولا من شعائر العمرة، مدينة معنى حتى علاقة لا بالحج ولا بالعمرة، مدينة هكذا يعني تروح شوف مثلا تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بغية المسجد مو القبر، بغية المسجد مو القبر، وتقصد أيضا أن تنظر، تروح مسجد قباء مثلا تصلي ركعتين كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، وما تزور أحد، أما تقصد زيارة القبر لا، لما تذهب للمسجد سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما تريد أن تدعو استقبل القبلة لا تستقبل القبر. هؤلاء تراهم بأم عينيك تسمع بأذنيك يرفعون أصواتهم بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال العلماء جميعهم يدخلون في هذا الوعيد، تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، لأنه كان هناك ذنوب تأكل وأنت لا تشعر، وهذه أخطر، لأن الإنسان إذا شعر وش يدير؟ يستغفر، إذا شعرت بالذنب تروح تفعل عمل خير حتى تمحو بالذنب. المشكلة مثل الأمراض، أخطر الأمراض هي التي لا تشعر بها، أما الأمراض اليسيرة تشعر بها حمى زكام ضرس ألم ضرس، لكن شو الأمراض الفتاكة كالسيدة مثلا ولا كالسرطان لا تتفطن لها حتى يؤذن لك بتجهيز نعشك. هكذا كذلك هذه الأفعال مثل المن وذا المن والرياء يحبط الأعمال، كذلك رفع الصوت. فهذا نزلت، جلس ثابت بن قيس بن شماس في بيته منكسا رأسه هكذا، قال برأسه منكسا رأسه وقال أنا من أهل النار، أنا من أهل النار، غير يدخل واحد يزوره أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص مو لشيء يخرج. فسأل عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة، طبعا في رواية مسلم خطأ، سعد معاذ، سعد معاذ توفي وقتل صراحة فهم بعد غزوة الأحزاب بعد بني قريظة، لكن الصواب ما أثبتته رواية الأخرى سعد بن عبادة، لأن سعد بن عبادة ما زال. فسأل عنه سيده زيد، سعد بن عبادة هو من قبيلته ثابت بن قيس بن شماس، فسأل عنه فقال أنا، أو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى ومرض؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى، أنا لا أعلم أنه مريض. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنك هل اشتكيت أو غير ذلك. فقال ثابت أنزلت هذه الآية وتلاها، يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وإنكم لقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو هل يرفع صوته عمدا؟ جواب لا، يرفع صوته طبيعة سجية لكنه خشي على نفسه. ولقد علمتم إنكم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي عليه الصلاة والسلام، راح ليه قالوا شوشة يقول، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. شو ثابت بن قيس بشره عليه الصلاة والسلام بالجنة، لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، كنا كي نشوفه نقول هذا رجل من أهل الجنة. طبعا تاب الخير أبو بكر وعمر تابوا ولا ينازع في ذلك أحد، سباقون إلى الاستغفار إلى التوبة، وكاد يهلك بسبب بني تميم، دارنا مشكلة الزعيمان، ولكن يبدو أن زعماء بني تميم خيب ظن الخيرين يا أبو بكر يا عمر، يعني قال كان كنا عارفين هذو هك من الأول ما نتكلموش أصلا، خيب ظنهما. روى الطبري في تفسيره والإمام أحمد واللفظ الإمام الطبري بسند صحيح عن الأقرع بن حابس، شوف الأقرع بن حابس مع الأيام أعطي فرصة للإنسان تحكمش عليه في أول الأمر، الإنسان إذا تاب تبقى فيه، قلنا تبقى فيه بقايا، بقايا الجاهلية تبقى فيه أمور، فاصبر اصبر عليه. احنا بدنا في أول يوم إنسان يتوب لازم خلاص يعني يولي صفحة بيضاء، لا يعني الدهر له ما فعل، الزمن احصراه وارصد في الشخص عجيب، فهذه أمور تحتاج إلى أيام تصبر عليه. دير بالك بالإنسان التائب يدخل بهينات إلى المسجد يعيش بينك بأخطاء تصبر عليه، بدها سنوات سنوات وسنوات. إذن فالإنسان يصبر على إخواني الذين يخطئون، لأنهم علاش تابوا لله الحمد بتقصير ماشي. دكتور الأقرع بن حابس يحدثنا بعد سنوات عن نفسه، معناتها كان يرى في نفسه نقصا فلم يبقى على ذلك. قلت قال الأقرع بن حابس التميمي أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو إنه أتى، أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام قدام حجرات في بيته فقال يا محمد أخرج إلينا، صعيبة صعيبة يا محمد هكذا أخرج إلينا يا محمد أخرج إلينا. بعض الروايات لم يجيبها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه لا شك لا ندري، لعله عليه الصلاة والسلام في بعض شؤون بيته، لعله يسامر أهله، لا ندري، هناك أشياء لا بد على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى أحيانا في بيته، هو الذي قال وإن لزوجك عليك حقا فلم يجبه، المفروض خلاص لم يجب، أفضل من يقول لك ارجعوا. قال شلون نقول لك ارجعوا؟ جائز، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لكن أنت أحيانا لا تستمر هذا، لا توجب أفضل، أفضل من أن تقول له ارجع. كنت تقول له ارجع هو يرجع خلاص للكفر. أقرأ ابن حابس رواه جديد، النبي صلى الله عليه وسلم تألف قلبه بمئة ناقة، إذن فلتصبر. لم يجب، أبقى يجوز على الحجورات بعد ما دام ما جاوب ليش هنا عند عائشة معناتها لو عند ميمونة، ما جاوب ما جاوب ليش عند ميمونة وعند أم سلمة بالوحدة بالحجرة. يا محمد أخرج إلينا، قائم يا جماعة أخرج إلينا أخرج إلينا، فلم يجب. فقال كما في رواية الترمذي بسند صحيح، كما في صحيح سنة الترمذي الألباني رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب، فقال واش ما تخرج يا رسول يا رسول الله، احنا الحمد لله وصلح، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن حمدي زين وإن ذمي شين. شو معنى هذا الكلام؟ يعني شوف، إذا حمدت إنساننا راح يسير الناس بحمده، راح تسير بحمده الركبان، الناس قاعد تحدث فلان خلاص أخذت أنا كي يقول واحد حاجة، يعني شوف إذا فات مدحك الناس قاعد راح تمدحك، هكذا يقول هو عن نفسه. ومدح وذمي شين، وإذا أعطيتك وصمة يعني خلاص تمشي الركبان بها أيضا. وكان هكذا سيد إن حمدي زين وإن ذمي شين. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملش هذه الكلمة، فقال له من وراء الحجرة ذاك الله، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين، لأن الله عز وجل ميزانه ميزان الحق، لكن العبد لا يعول على مدحه ولا على ذمه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا انفجر ذاك الله. مهم، عندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي بعده إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. تناديش هكذا من وراء الحجرات، والمفروض تصبر حتى تخرج، حتى يخرج. شفنا أم هانئ، أش الفرق؟ أم هانئ رضي الله تعالى عنها توقفنا في بيتها قليلا عند الأدب بتاعها، دخلت لبيتها الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل، ما حبش تسأله حتى يكمل، حتى كمل الغسل، لا حتى كمل الغسل وحتى صلى 8 ركعات بس سألته. شفت الفرق؟ فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليستقبل هذا الوفد، وفد بني تميم، كاظما غيظه، شارعا صدره، فتح بنو تميم قاعد يدخلوا في صدر الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يغفر مثل هذه الزلات، لذلك ختم الآية والله غفور رحيم، لأنهم حديث عهد بإسلام. مهم، أبو بكر وعمر كيف كنا عارفين من الأول هكذا ما ندوسوش على هذولا. نقول حاجة الأقرع بن حابس دار حاجة أكثر، فعل أكثر من هذا، لقد تمادى حتى صار يفخر لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام على من سبقه بالبيعة، صار يفتخر. نعرف احنا في الإسلام ذم الفخر، ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. روى لنا البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف شو يقوله، اسمك احنا جينا نفرض تخرج إلينا، ذوب أنا أشرح لك يعني المعنى الإجمالي، فرض جينا تخرج إلينا، إنما بايعك سراق الحجيج، لبيعك مقبل قعواله احنا هم الصح، إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة، أخذ بيعه الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء، بالعكس أسلم وغفار خرجوا معاه في غزوة في فتح مكة، قالوا هؤلاء الذين بايعوا، هؤلاء البارح كانوا يسرقوا الحجيج يعني أذلة، احنا هم الصح. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وبني أسد خابوا وخسروا، بني تميم خابوا وخسروا؟ فقال نعم، بأن يكونوا أفضل عند الله، خبنا وخسرنا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم، يعني هؤلاء ليك سأتكلم خير منكم، فهم أسبق وأصدق، أسبق وأصدق. ثم بدأ، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش يكمل، شعبه كان يكمل في الأرض يجيب أخطاء أكثر، والأقرع بن حابس هو الذي روى عن نفسه هذا بعد أعوام، يعني لا شفاق أن الإسلام يهذب الطباع، الإسلام والإيمان يهذب الذوب مثل هذه الأشياء مع الأيام، لكن أعطيه فرصة تحكمش عليه. ثم بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام عندك خلاص ما زال بنو تميم ما زال يدير أمر يدل على غلظة فيهم. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب بني تميم بعد أن طال الحديث مع الأقرع بن حابس. روى البخاري شكون هذا خطر حدثنا عمران بن حسين، عمران بن حسين جاء الحق صابهم بدأوا يتكلموا مع الوفد، فقال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعقلت وربطت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم والناقة إياك تغفل عنها، الناقة معروفة تشرد كثيرا، الناقة تشرد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد وصفا إلا أنه قال خلقت من جن، يعني فيها صفات الجن تطيش تتحرك. فأنت الآن كي تربط الناقة مش عجل يسرقوها، هي تروح اليوم تتعاهد أنت ناقتك عجل يسرقوها، مثلا تحط سيارتك برا لازم كل خمس دقائق تبعث واحد يشوف مازالها الحمد لله، لكن الناقة لا تشرد. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه حفاظ القرآن فقال تعاهدوا القرآن والذي نفسي بيدي لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني القرآن كما تعاهدوش يهرب لك ترمي تهرب الناقة ماشي. فعقلت الناقة فأتاه ناس من بني تميم فقال، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا، يعني خلاص شو نديروا بالبشرى، نسحقوا سحقوا إبل سحقوا مال نأخذه فأعطنا، احنا كم واحد آخر، لكن لازم تصبر. لذلك تشوف صورة الحجرات تحدثت شوية عن الأعراب، تحدثت شوية عن الأعراب، لكن معليش غض الطرف. فقالوا قد بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا. فقال عمران فدخل ناس، هنا جاءوا تاع اليمن، لحقوا تاع اليمن شيء عجيب، اليمن أهلها يعني من خيرة الناس، فجاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، بنو تميم عرضت عليهم البشرى فلم يقبلوها، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جئناك نسألك عن هذا الأمر، الخلق تاع الله عز وجل يريدون معرفة الله سبحانه وتعالى. فقال كان الله ولم يكن شيء معه، ما شاء الله، كان الله ولم يكن شيء معه، أراد الله عز وجل أن يعبد، أراد أن يطلب، أراد أن يدعى، سألوا فعندي سألوا لا يسألوا عما يفعلوا يسألوا، فخلق خلقا ليعبدوه، خلق خلقا يدعوه، خلق خلقا ليعرفوه، أراد أن يخلق خلقا يتعرف إليهم، هكذا بدأ الأمر، أول الأمر هكذا. فقال كان الله لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وهنا انقطع الخط، تعرف عليه الناقة هذيك هربت، خاش الحديث حلا، الحديث عن بدء الخلق عجيب. فهنا دوك عندنا سكات، انا دوك ما عنديش نقول لك، عندي نقاط الحديث ما عملناش. عمران بن حسين مش بيك غير الخير، يعني راح لك الخيط، اي شيء فاتك يا عمران. يقول عمران بن حسين فاذا برجل يقول يا عمران هذه ناقتك، اباك وين ادركها قريب الحره، مشات واحد الكيلومترين عندك ثلاثة، هو يجري موراها الناقة باش يجيبها، طبعا ما جاي يقول لي فاتوا حديث، أي شيء فاتك كاين واحد حفظنا هذا، لكن وكان يحكي وكان نحكيه لكم وش قال، جيب لكم واحد مع الشرح واحد سمانة واحد الأسبوع وانتم ما قاعدين هكا. تعرف وش قال عمر بن الخطاب؟ يقول عمر قام فينا النبي عليه الصلاة والسلام مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. شوف العلم اللي جاء من وراء شكون؟ وفد اليمن. شوف الزجر اللي جاء من وراء بني تميم، قابلوا البشرى ما قابلوا البشرى. مهم بعد أن عاد عقرب بن حابس لا ندري كم ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام، مهم راح هو والوفد نتاعه. وإياكم ظنوا يعني وش قلت لكم خاطئ من قبيل، لا أعطي الناس الأيام، أعطي لهم أيام سيعمل الإيمان عمله، الإيمان يفعل الأعاجيب. تعرف ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر أمته، بشرنا نحن بخروج جيل عظيم من أصلاب هؤلاء الأجلاف الذين نراهم إحنا الآن أجلاف، جيل عظيم سيخرج منهم يعز الله بهم الإسلام ويذل به الشرك. شكون؟ من بني تميم. نعم من بني تميم. إذن هذا الجفاء هذا غير نفسه، كاين دين، كاين دين، كاين إيمان سيعمل عمله. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينسب نفسه إليهم، زد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظمهم من أجل أنهم بيقين من بني إسماعيل، زد وكان عليه الصلاة والسلام بشر أنهم سيكونون أعظم حصن ضد الدجال. شوف صفات ثلاثة. أبو هريرة كان ثم هذه الأيامات كي شاف الضربة الأولانية، كي جاءوا الداوس الخيرة وبعدين راحوا يرفعوا أصواتهم حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا قد بشرت أنا فأعطينا، زيد الفخ. أنا أبو هريرة قال لك شوف قريب كرهتهم، قريب كرهت وفد بني تميم. في صحيح البخاري عنه عن أبي هريرة قال لا أزال أحب بني تميم لثلاث، كان أمور ثلاثة نحبهم على جل، حب بني تميم على جل. سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيهم هم أشد على أمتي، هم أشد أمتي على الدجال. إذا شوف بنو تميم سيكون من أصلابهم جيل يقف أمام أعظم فتنة في الأرض وهم الدجال. زد وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه صدقات قومنا، هذه صدقات قومنا. إيش تفهم؟ نسب نفسه إليهم عليه الصلاة والسلام. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. كانت سبية من بني تميم، سنرى من جت السبية، سنرى كيف جت الصدقات بعدين. تلاحظ بالله الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق، قال عائشة أعتقيها، لماذا؟ من بني تميم ولد إسماعيل. فالخير في الناس لكن يحتاجون من ينقب عنه، اليمات اليمات تعالج تعالج وتخرج إن شاء الله الخير. وهذا مثل الأرض، الأرض لا تخرج مع الأول تكون بورا، مع الأيام مع الأيام 10 سنوات 15 سنة تظهر ثمارها، فالإنسان يصبر. هذا الوفد على الرغم من جفاء فيه تمليه الطبيعة تمليه البيئة إلا أنهم معادن خير، هذا الوفد بالرغم من جفاء فيه وغلظة إلا أن هناك إيمانا يعمل فيه. هذا الوفد من تميم أفضل من كثير من بني تميم. تعرف ليش؟ فإن هناك قوما من بني تميم طائفة ظلوا على استكبارهم، ظلوا على عنادهم، ظلوا على كفرهم، بل عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا يرسل في السعاة، أرسل معهم ناس سعاة يجيبوا الزكاة، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بالزكاة كانوا يؤلبون الناس ولم لا تدفعوا الزكاة، منهم من يسميها ضريبة، منهم من يسميها جزية، منهم من يسميها جباية، بعض المشركين. إذن فهؤلاء المشركون لابد من علاجهم. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم يستقبل الوفود في الوقت نفسه، تعال ويرسل فلان ساعيا إلى القبيلة الفلانية في الوقت نفسه، تعال سريا، وهكذا نشاط دائم. فقلت سنذكر طبعا السعاة وعدد صرايا في آخر أحداث العام لأن هذه الأحداث متداخلة. الصرايا أرسل عليه الصلاة والسلام من أجل بعض بني تميم عيينة ابن حصن الفزاري في شهر محرم، مازلنا احنا في شهر محرم، مازلنا في شهر محرم من العام التاسع. أرسل عيينة، متى أسلم عيينة؟ عيينة ابن حصن في العام الثامن بعد فتح مكة. شوف الناس تسلم من هنا تعمل من هنا إسلام العمل. أرسله عليه الصلاة والسلام في المحرم في 50 فارسا، 50 فارسا ذهبوا إلى بني تميم، لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري، كلهم من حديث العهد بالإسلام. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هؤلاء. فخرج عيينة بن حصن يسير بالليل ويكمن بالنهار طبعا الحر، حتى هجم على أولئك من بني تميم في الصحراء وولوا مدبرين. فجاء وأخذ منهم 11 رجلا، جاب 11 رجل وإحدى 20 امرأة وثلاثين صبيا وساقهم إلى المدينة. من بين هذه المرأة، هذه السبي التي وقعت فيه عائشة، فأطلقها أعتقها رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا عيينة بن حصن أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي بالصدقات، صدقات الناس من بني تميم. طبعا نسينا واحد الوفد ما زالوا غير يستنى هذاك السؤال العظيم، وفد اليمن. شوف احنا رانا ما زالنا في المجلس في الوقت نفسه، راحوا بنو تميم، راحوا عيينة بن حصن، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يستقبل وفود أهل اليمن. أهل اليمن الذين قبلوا البشرى، ترى المدينة لم تتوقف أبدا عن وفود اليمن. اليمن وسيظلون على هذا. شوف مثلا تقرأ المفسرون شو يقول لك: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المفسرون ماذا يقولون من السلف وغيرهم؟ إنهم أمداد اليمن، يأتون في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، أمداد اليمن يجوا كلهم ليحموا بيضة الإسلام وأهله. قلت ظلوا على المدينة يتوافدون أفرادا وجماعات، والمدينة تستقبل منهم كل يوم. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يثني عليهم الثناء العطر أهل اليمن. كثيرا ما سمعوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول فيهم قولا شوقهم إليه، يعني أهل اليمن حبوا يشوفوهم. طبعا شافوا بعضهم شكون هما؟ أبو موسى الأشعري ومن معه من الأشعريين، سمعوه من قبل يقول في حقهم كما في حديث أبي موسى رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يقدم عليكم قوم هم أرق منكم، هذا على الأشعريين، يقدم عليكم قوم هم أرق منكم أفئدة وقلوبا. فقدم الأشعريون، طبعا هذا جماعة أبي موسى، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة قالوا رضي الله تعالى عنهم: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. هذا السيل لم ينقطع، يكثر غير في العام السابع، ما زال إلى غاية العام التاسع. فقد جاء وفد اليمن وفدا إثر وفد، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يتغير فيهم ثناء عطر. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتاكم، هذا في العام التاسع، أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل بنو تميم، والسكينة والوقار في أهل الغنم، يقصد أهل اليمن. طبعا هذا الحب النبوي، هذا الحب النبوي لهذا الوهج اليمني ليس هكذا اعتباطا، بل هو بسبب شيء مهم، تواضع، التواضع وترك الكبر والخيلاء الذي كان يتميز به أهل اليمن. معروفون أنهم يجتنبون الكبر، يجتنبون الخيلاء، يجتنبون المدح، يجتنبون الفخر. كانوا ناس متواضعين كتواضع، فيهم السكينة كالسكينة التي تجدها في الغنم. استمع معي الآن: من تلك الأرض الطيبة، من تلك الأرض الطيبة انطلق نحو المدينة رجل بلغ غاية في الحسن والبهاء. بعضهم الذين يريدون، عارفوا كان الناس يحبوا الأسئلة الثقافية، يوسف هذه الأمة، لكن لا يوسف هذه الأمة، إنسان لا بأس به، بلغ الغاية في الحسن والجمال وخلاص، يوسف هذه الأمة ما يجيبهاش. فهم من وخطب الأنصار، أول من رمى سهما، ليه هذه الأسئلة؟ لكن ما يجبش تعطينا صبغة أكثر منها، عرفتون شكون هذا اللي قالوا عليه يوسف هذه الأمة؟ لكن هو لم يبلغ كل ذلك، لكن ما شاء الله، الله يبارك. وين شفتوا؟ أنا ما باليش تسمع يقول كنت عايش معاه. طبعا قلت من تلك الأرض انطلق هذا الرجل، سيظهر لك ما أقول، مانيش أقول هذا. هذا الرجل اسمه جرير ابن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة، بجيلة من أراضي خثعم اليمن، قرب خثعم، قرب خثعم. وصل المدينة هذا الرجل، شوف دخل المدينة ودار حاجة سبحان الله تشبه ما فعله الأشج. وش دار الأشج؟ راح مباشرة قابل النبي صلى الله عليه وسلم. وش دار؟ غير ثيابه، فغير ملابسه ما شاء الله، يعني حسن على حسن، ودخلها فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس، ولكن الناس ما كانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا ينظرون إلى هذا الداخل عليهم، هذا القادم عليهم. سبحان الله، لماذا؟ أوليس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بلغوا الأدب وغاية الأدب في الإنصات للنبي عليه الصلاة والسلام؟ شو واحد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا عذر؟ عذر هذا؟ طبعا الصحابة، هل هذا عذر؟ سبحان الله، وادخل جرير عند مهما كان خطبة أو يخطب الرسول عليه الصلاة والسلام، مو بالضرورة تكون خطبة جمعة. إذن الجواب بلى، يعني الحمد لله هم بلغوا الغاية في تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغوا الغاية في استماعهم، حسن انصاتهم. لكن المشكلة أن جرير عنده شيء يثير الانتباه، وهذا الجمال الذي أتى الله إياه. يوم بعد عذر، عذر هذا؟ لا، وش عذر؟ نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، ما نديلكش مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر أنه سيدخل عليهم. كان هكذا يخطب حتى قطع الحديث وقطع من هذا الصوت، بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قطع خطبته، قطع خطبته وأخبرهم بأنه سيدخل عليهم. إذن هو اللي قال لهم خلط فينا أنت، مفهوم؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند قوي عن جرير بن عبد الله قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، عربطها يعني، ثم حللت عيبتي، مخصصين لك في العيبة المتاع الذي يوضع فيه مثل الحقيبة، ثم لبست حلتي، حلة يعني، ثم دخلت فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب، فرماني الناس بالحدق، بالأعين، الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب قاعد هارو له، فرماني الناس بالحدق، طبعا هو فاق، شوف ذكي هذا جرير، فقلت لجليسي، جلس، جلس قدام واحد، خاوي يشوفوا فيه مشكلة، لا لا، تتخيل تدخل مجلس وتوب الجمعة مثلا والناس قاعد تشوف فيه مشكلة، فقلت لجليسي ذكرني رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف ذكيا يعني. ذكرني رسول الله عليه الصلاة والسلام، كش ما حاجة نزلت فيها، كش حاجة قال لهم دوك يجيكم كش واحد منافق ولا كش واحد عدو ولا، ذكرني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال نعم ذكرك، ذكرك آنفا بأحسن ذكر، الحمد لله، ذكرك آنفا بأحسن ذكر، فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته، بس في خطبته، فقال يدخل عليكم من هذا الباب من خير ذي يمن، أي من خير أصحاب اليمن، شو تزكية، ألا إن على وجهه مسحة ملك، تقول ملك إذا مس، عجيبا. قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني به، أبلاني بمعنى أبلاني، أعطاني على ما أبلاني، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أبلى منكم بلاء حسنا فليذكره، يعني دار حاجة. وبعد أن التقى جرير، طبعا كمل النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة، جلس معه جرير بن عبد الله، فوجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمل منه، هو سحر الناس بالجمال تاعه الذاتي، الرسول عليه الصلاة والسلام هلكوا كما قلوا طيحوا بجماله الخلقي، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا الله يبارك كذلك جمع الحسن من جميع جهاته، وجده كالماء البارد يحتاجه العطشان، لقد أسره بحسن اللقاء والتواضع والانبساط. في صحيح البخاري تعرف يقول لك جرير، صحيح البخاري يقول والله ما حجبني النبي عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هذه قاسية. طبعا جلست معه بيعه، إذا أردت أن تعرف علامة بيعه فاستمع إلى ما روى البخاري ومسلم. شوف البيعة، روى البخاري ومسلم عنه رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثالثة والنصح لكل مسلم. شوف مقام النصيحة، والنصح لكل مسلم. بقيت هذه البيعة تعمل فيه عملها حتى ظهرت على جوارحه. إنسان عجيب يعني، النصيحة أول شيء عنده. فقد روى ابن حبان بسند صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب أنه كان إذا باع الشيء أو اشترى، إذا باع الشيء أو اشترى قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. عجيبة يعني، يجي يشري من عندك كتاب قال شحال الكتاب؟ 1000 دينار. يعطيه 1000 دينار، الكتاب أفضل من 1000 دينار. ولا العكس، كي يبيع حاجة يبيع هو كتاب 1000 دينار، ولا اسمع 1000 دينار أفضل من كتاب. بالعكس، مرة اشترى فرسا ب300 درهم، 300 درهم. فتعجب، قال العبد نتاعه فتى هذا 300 درهم. فذهب إلى صاحبه فما زال معه ما حتى أوصل إلى 800 درهم، 800 درهم. قال هذا تبيعه 300 درهم؟ قال شأني لا. قال الله، قال يا سيدي هات 400. شغله لا في العكس، احنا نعرفه بالبائع الشاري يقول البائع من قصلي دكولة العكس. دك هذاك الشاري يقول زيد لي تعيش احبس راسك. والصحابة يعني شيء رهيب، تعيش زيد لي 400، زيد لي 500، حتى بلغ 800 درهم. قالوا هذا لا بأس سعره. الشاهد أين هو؟ شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدخل يبقى هنا ويخرج. كان طوائف ما يدخلش أصلا، يدخل من يخرج ما يدخلش أصلا، كان الناس هكذا. ما ربي سبحانه جعل على قلوبهم أكنة يفقهوه في آذانهم وقرا، كان الناس لا يدخل صح، هنا كان الوقت يخرج منه. كان الناس يدخل صح يصيب فراش يرقد، واحد الأمر كده يدخل هنا يرقد ما كان والو يبقى هنا بقى. هما لا، يدخل يسقي الأرض هذه تاع القلب تاعه وتخرج له الجوارح تبدأ تعمل. هذا عجيب فيهم رضي الله تعالى. طبعا إذا كانت القلوب اليمنية هذه بمثل هذه المثابة من الرقة والصفاء، لا بد إذا من حق واحد مثل الجرير لازم الأرض نتاعه قاعد تكون صافية طاهرة مثل ذلك الصفاء. تلك الأرض للأسف لا تزال اليمن لا تزال تئن تحت أكوام الشرك. هذه الأرض ما زالت تئن، اسمع هكذا، الأرض هذه كي تشكو، الأرض تضرع للسماء تهفو بأسمى لقاء بشراك أحمد فاستلم قبس النبوة من حراء. يعني الأرض رأي تئن، أرض اليمن رأي تئن بعض الجهات فيها من أكوام تعشف الأوثان والأصنام والذبح لغير الله والسجود لغير الله ودعاء غير الله وغير ذلك. طبعا تعرف ايش داروا في اليمن؟ واحد المكان خطعم واسمه، تعرف ايش بلغ بهم المشركون؟ داروا بنوا بيتا عظيما وفيه صنم وسموا هذا البيت الكعبة اليمانية، الكعبة اليمانية. علاش يقابلون بها الكعبة اللي هي بيت الحرام؟ بالنسبة لأهل اليمن راهي شمالية، مفهوم؟ انت هاي لك الكعبة، الكعبة هاي لك. اليمن عن جهة اليمين فسميت يمن، الشام من جهة الشمال فسميت شاما، الشام. علاش يقول لك أشأم؟ الشام هو الشمال. طب أنا علاش تصيب الركن الشمالي والركن اليمني والركن العراقي؟ صح، اليمن هذيك بنوا فيها في مخطعم بيتا عظيما وفيه صنم وسموا هذا البيت وسموه الكعبة اليمنية، والصنم اسمه الكعبة اليمني لا، اسمه ذو الخالصة أو ذو الخلصة، ذو الخالصة وذو الخلصة نسبة إلى شجر أحمر هناك، ذو الخلصة أو ذو الخالصة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجد أحدا أنسب من صاحب المسحة الملائكية هذا باش يبعثوا. علاش؟ لأنه قريب. شوف الذكاء تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرسلكش إنسان براني، لا يرسل واحد منهم أو من قريب منهم. فلم يجد أحسن من هذا الرجل صاحب المسحة الملائكية جرير بن عبد الله. فكانت سرية جرير بعد سرية عيينة بن حصن، عندك سرية جرير رضي الله تعالى عنه. كانت وجهتها إذن إلى أين؟ إلى خثعم باليمن. كان عددها 50، كان عددها 50 و100 فارس. استمع، 150 فارس قاع عندهم خير، والمهمة هي هدم الكعبة اليمانية وإحراق ذي الخالصة وتخليص الناس منه. طبعا هو رأيته البيعة، بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة. النصيحة مو بس البيع الشراء، طبقها في أعظم الأمور وأولها ولبها، ألا وهو توحيد الله ومحاربة الشرك بالله. هذه أعظم نصيحة يقدمها إلى أهل اليمن، يخلصهم من الشرك، يخلصهم من الأوثان، يخلصهم من الأصنام. لكن هناك مشكلة. شنو هي؟ تفضل. وش رأيك؟ مشكلة وش رأيك؟ ذو الخالصة هرب، يتعزى، يروح ما يسيبوش. ذو الخالصة ما يتحركش، يسيبو تم. المشكلة أنه هو نقولوش لا يحسن ركوب الخيل، لكن لا يحسن ركوب الخيل جيدا، لا يثبت، يمشي شمير يطيح. يركب ما معتاد يركب الخيل، أمره على 150 فارس، هو لا يحسن ركوب الفارس جيدا، شو ما يركبش جيدا، ما يركبش الفارس يعني ما يثبتش، يطيح. وهذه لا شك مشكلة. لا لا، ما من إنسان مسلم إلا ويتمنى أن يكون يحسن ركوب الخيل لكثرة ما يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وش هو الخير تاع الخيل؟ المغنم والأجر. عبالك لو كان عندك خيل تحبس راسك من الخيل، لو كان عندك فارس تحبسه في سبيل الله، تنويه تقول ما تحتاج المسلمون نروح نجاهد به ولا نسلف ويجاهدوا به ولا أي شيء بهذا الشرط. شوف، بولها وأرواثها حسنات. ننصحك غير وكلها عمر، والله حتى هو يتعيط. خليه زيد، ما من شيء تأكله من الأرض إلا وهو حسن، وانت قاعد عادي ما باجناه يتأكل حسنة غير تطلع. تتعجب إذن الأجر زيد والمغنم تحارب بها وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي. سبحان الله، هذا أجر الخير. الخيل معقود في نواصيها، نواصي هي مقدم الرأس، لكن يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لا. لذلك كره العلماء قص ناصية الخيل، يعني الشعر عن ناصية. الشاهد أين هو؟ يسمع هو مثل هذه الأحاديث ويقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يحث باش يكونوا أهل الجهاد، أهل الخير، أهل الخيل، لاستعمالهم الخيل في الجهاد، ما كانوا يستعملونها في غير ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يصف الخيل، علاش دقتلو؟ شاف الكفار يركبون في وقته الخيل. من أحكام أهل الذمة الحاكم عنده الحق يمنحهم ما يركبوش الخيل، ويجي يركبوا بغال الحمير جيمات، ما يركبوش الخيل، يعني عنده الحق. هذا هو الحكم تاع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قانون يرسل به، شوف ما يلبسوا لبسنا، صح لازم يلبسوا لبسنا باش يستروا رواحتهم. قالوا يديروا زنار هو حتى الضف ما زالوا لابسين، خايفين ينحوه ينوض عمر. زنار نعطينه لهم أبيض باش يفرقوا بيننا وبين المسلمين، مش نعرف لمن نلقي السلام. كان أحكام فهم، ما يلبسوش العمامات كما تاع المسلمين، ما يمشوش في وسط الطريق، اللي يمشي في وسط الطريق تعاقب. زد ما يركبوش الخيل، تركبوش الخيل، روح ركبها في بلادك، تركبهاش هنا. ما عندنا أحكام أهل الذمة، ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. ابن عباس دقتلو في وقته، شاف هكذا زوج ثلاثة عباش راكبين خيل، فقال يتكلم عن الخيل: بها أقاموا دين الحنيفية على المسلمون، وعليها قاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام أعداء الله، وعليها فتح الصحابة الفتوح ونصروا الإسلام، فما لأعداء الله الذين ضربت عليهم الذلة ولركوبها؟ علاش هم يركبوها؟ فهم كل هذا جرير بن عبد الله يتألم له، مع ذلك مفروض لا تحسن ركوب الخيل نشوف أمير غيرك مروح. ومع ذلك دعاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وخص جريرا بذلك كما يقول الحافظ بن حجر لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم. دعاه. وإذا كان جرير يشكو من عدم حسن ركوب الخيل للرسول عليه الصلاة والسلام يشكو من ألم في قلبه واش بدا السم يخدم تاع خيبر؟ لا. ماذا قال له وما الذي كان يشكو منه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ روى البخاري ومسلم مستمع لهذا جيدا. والله في هذا موعظة عظيمة، فيها موعظة عظيمة للمسلمين اليوم. يقول جرير دعاني رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لي ألا تريحني من ذي الخالصة؟ إيش تفهم كلمة ألا تريحني؟ أنا مريض، راح ننفجر، راح ننفجر. ألا تريحني يعني كأنه في ألم، ولا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام راحة البدن، يقصد راحة القلب. لاحظ، ألا تريحني كأني مريض قلق مكتئب، بدي شوية راحة، ولكن لا أريد الراحة الجسدية، أريد أن أرى الشرك مطموسا. سبحان الله، ترى المسلمين اليوم عادي، ترى المسلمين اليوم مرتاحين، كأنهم ما يضرهم وجود الشرك ضاربا أطنابه على أرض الأراضي المسلمين. ما تكلمنا مرة قلنا المفروض مسألة هذه لما كانت عويصة، أن الشرك في بعض بلدان الإسلام، الشرك في كثير من بلدان الإسلامية كما نقول قانوني، القانون يحمي الشرك، مفهوم؟ فلذلك لا يحسن أن تقوم في إنكاره بمثل الطريقة التي تنكر بها بعض الأمور التي يعتبر القانون مخلة بالحياة. ما تقدرش تكتب وجهنا ننكر الشرك، قلتنا هذا مذهبنا، مفهوم؟ لا. فهذا الأمر يرجع لمن؟ هنا غير قولوا الحل والعقد، جماعة من الأئمة أو قل كل الأئمة أو أغلبية الأئمة ولله الحمد، يعني في البلاد كثير من أهل السنة أئمة، لا بزاف الحمد لله، يكتبون إلى ولاة الأمور لنبذ مثل هذه المظاهر وهي عبادة القبور وغيرها. لابد، ها هو الدعوة إلى التوحيد عملية. فلذلك قلنا مرة يا ليت لنا نتحد 5 دقائق وبعدين تقاتلوا، ندبر إصانكم تقاتلوا فلان قال فلان، لكن 5 دقائق تحدوا على حاجة ننكرها جميعنا وهو الشرك. لماذا؟ حتى تكون لها مصداقية، أما هك ما تستطيع، لأنه محمي الشرك بالله، محمي مو بس في هذه البلاد، في كثير من البلاد الإسلامية، مثلا في سوريا، في الأردن، في لبنان، ماشي يعني قولنا يلا ماشي. أرجو منكم أن تتأملوا قولها عليه الصلاة والسلام ألا تريحني من ذي الخالصة، ألم. وإذا احنا صح نقول فداك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فداك أبي وأمي. يلا إنسان على الأقل ما نستطيع أن ننكر مثل الطريقة، يدعو، يكثر، يذهب، يخصص يوم أو أسبوع أو شهر من السنة، يروح المناطق هذه الشركية وين بلاده ويدعو بالتي أحسن ذكي، وبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى يكون فيها خير، يكون فيها خير عظيم. يكفي في بعض المناطق مثلا هذه بلدية أو دائرة، نقول دائرة فيها أكثر من 50 ضريح يعبد من دون، يقول في يعبد يقصد من كل مكان يذبح له وغير ذلك، زردات وذات أنواط، معمر الأنواط. فسبحان الله ترى أنه مع الأيام بالدعوة التي هي أحسن، صار الناس اليوم يعتقدون أنه لا تجوز الصلاة وباطل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. انتصار ولا مش انتصار؟ انتصار عظيم. إذن باب أولى من باب أولى خلاص رايش انتشر باللي عبادة القبور ودعائها من باب أولى باطلة. المسجد الذي فيه قبر صلاة فيه باطلة، هذه صاروا يعتقدونها باش بدعوة إلى الله، لكن بدها صبر، بدها صبر. فهذا هو ألا تريحني من ذي الخالصة. قال جرير: وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. ماشي. قال: فانطلقت، وفي رواية فنفرت، عرفش متى نفرت، بسرعة انطلقت بسرعة النفير، فنفرت في 50 و100 من أحمس، هذه أحمس قبيلة هنا في بجيلة، أحمس مول معروفون بالحمص، هذو أحمس قبيلة في بجيلة، وكانوا أصحاب خيل، ناس يحسنون الركوب، يعني كيش يركب لك الخيل أي يثبتون عليها، وكنت لا أثبت على الخيل، نركب بنطيح. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شافه، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، يعني ضربة قوية. قال: وقال: اللهم ثبته. ليه لكم انزلش، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلقنا إليها. صور الدعاء تاع الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يقلب الشخص. فانطلقنا إليها فكسرناها وحرقناها وقتلنا من وجدناه عنده، جميع واحد صبنا ثم قتلناه وحرقنا الكعبة اليمنية وهدمناها. ثم بعث رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره، تعجب هذا به بالخف يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رسول جرير للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. شو بتقول جمل أجرب؟ خلاص مات، يعني إيش جمل؟ جمل فارغ، غير يعني غير الجلد، تروح تقول هذا جلد تاع جمل، ما بقى ولا فيها ولا شيء فيها. فعندئذ قال رسول الله، بارك النبي عليه الصلاة والسلام في خيل أحمس 5 مرات: اللهم بارك في خيل أحمس، اللهم بارك في خيل أحمس، اللهم بارك في خيل أحمس 5 مرات. طبعا هذا من وجوه المغنم اللي في الخيل، لا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بارك صلى الله عليه وسلم. هذا والظاهر أن هناك في تلك الجهة غير هؤلاء الذين كانوا يعبدون ذا الخالصة، لذلك قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث سرية أخرى إلى قرب تلك الأراضي، وهي سرية قطبة ابن عامر، سرية قطبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. طبعا هذه السرية أخوانا كانت إلى خثعم، أيضا قرب خثعم في صفر، دخلنا هنا شهر صفر، وخرج قطبة في 20 رجلا على 10 أبعرة يعتقبونها، هذا يركب وهذا ينزل وهذا يركب وهذا ينزل، حتى وصلوا هناك، ولكن حدث هناك قتال شديد، لأن 20 قتال شديد حدث بينهم، وكثرت في الفريقين الجرحى، وقتل وللأسف قطبة بن عامر هناك رضي الله تعالى. قطبة بن عامر استشهد، وجعل الله النصر حليف المسلمين، 20 قضوا على أولئك الشرذمة المشركة، فساقوا المسلمون، ساقوا النعم والنساء والشياه إلى المدينة، ولله الحمد بهذا البكمات صارت اليمن أكثر استعدادا من ذي قبل إلى قبول الدعاة إلى الحق، وهذا لا يعني إلا التجاوز لإرسال شكون لا ندري، هو صح مع الأخير راح يقول لي معاذ، يرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن، لكن معاذ بن جبل ليس يمنيا، بدها واحد يكون يمن يرسل معه أبا موسى الأشعري، وهذا لكن ما زال حتى رمضان، مش رمضان تعادله حتى يعني في أحداث السيرة حتى شهر رمضان إن شاء الله تعالى. في هذه الأيام كان هناك أيضا حدث طيب، شيء يفرح، وهو قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله تعالى. كعب بن زهير بن أبي سلمى هذا كان معروفا لأنه من بيت الشعراء، بل كان من أشعر العرب، نتحدث إن شاء الله عنه بعد. قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى، ويقال سلمى وليس سلمى، هذا قلنا هذا الرجل كان من أعظم الشعراء شعراء العرب، بل كان من بيت الشعراء، أما أنه من بيت الشعراء هذا لا يخالفك فيه أحد. يقول ابن قتيبة رحمه الله في الشعر والشعراء، يقول لك لا نعلم بيتا أو لا نعلم أحدا من فحول شعراء الشعر الجاهلي اتصل شعره عن طريق ولده وأقاربه مثل بيت زهير بن سلمى. يعني أسرة كلها شعراء، مثلا تجد أباه شكون هو؟ زهير بن أبي سلمى، هذا أشهر من نار على علم، لا يدرس إنسان الشعر إلا ويعرفه. كذلك ابنه كعب، وابنه الآخر بجير رضي الله تعالى عنه، هذا أسلم بعد الطائف، أسلم بعد الطائف. كذلك خال أبيه هو اسمه بشامة بن الغدير، بشامة بن الغدير عنده عمتاه، شوف هو أخوه أبوه خال أبيه عمتاه سلمى والخنساء، شاعرتان، بنت عمه تماضر أو تماضر شاعرة، أخوها صخر شاعر، ابن بنته للزوج العوتبان وقريض، حتى شوف اسمه قريض، الشاعر والقريض، قلت يحبوا الشعر وولدوا شعر بيت من الشعر، شاعران أيضا، ابن أخيه بجير، أخوه بجير عنده ابن شاعر اسمه عقبة، وحفيده العوام كذلك شاعر، حتى إلى غاية ابن حفيده بشير. طبعا مدرسة الشعر هذا مدرسة، حتى جاء منه الحطيئة، وجاء من طريق الحطيئة جرير، مو ابن جرير بن عطية خطف، يعني مدرسة قائمة بذاتها. ذكر غير واحد من مؤرخي الشعر كابن دريد، وذكر أيضا الحافظ بن حجر في الإصابة، حتى ما من إنسان يؤرخ في الشعر إلا ويذكر هذه القصة عن الشعبي أنه قال، هذه من الطرائف نذكرها لنرى كانت هذا الرجل يعني شعر له قوة. أنشد كان في المجلس نابغة الذبياني، تعرفه كان قمة في الشعر، عندك أربعة شعراء العرب، أربعة، امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشاء إذا طرب. هذا كذا تخبرها تجيب لك الشعر عجيب. لذلك لما أسلم الأعشى ضعف شعره، الله اسمه ليش يشرب شراب فهم. فالمهم النابغة الذبياني كان في مجلس تاع النعمان بن المنذر الاعتذاريات وغير ذلك، وصار يمدح ويمدح ويمدح، فقال تخف الأرض إن تفقدك يوما، هذا كلام عجيب، تخف الأرض إن تفقدك يوما، وتبقى ما بقيت بها ثقيلة، وتبقى ما بقيت بها ثقيلة. نعم نكمل، سكت هنا النبي قال خلاص، قالوا هذا البيت إن لم تأتي بما بعده شيء يوضح معناه كان معناه إلى الهجاء أقرب. أنا لا ثقيل، توش تقول واحد ثقيل، تثقيل فلان ثقيل، إيش معناتها ثقيل المزاج؟ قالوا كمل حاجة تبين إيش معناه ثقيل، لو الناس تفهم بلي ثقيل ربما تعرض، يمكن العرب صعب، يمكن يدير تورية تعريض، يقول لك كلمة تتفهمها شاء ويسب فيك. عارفوا شوقي وحافظ بن إبراهيم، حافظ إبراهيم دار بيت أبيات من الشعر، صارت منافرة بينه وبين شوقي أحمد شوقي، فقال ما لي أرى شوقي باردا، في أبيات طويلة الناس مش تفهم ما لي أرى شوقي باردا، الناس عم بلهم الشوق والحنين، ولا لا يقصد أحمد شوقي وأحمد شوقي أعصراه تربى معه، تمتدار قصيدة قصيدة معطاه، قالت أودعت الكلب والإنسان أمانة فخانها الإنسان والكلب حافظه. أنت الناس يستفى تفهم باللي الإنسان خانها والكلب حافظ، حافظ إبراهيم. فهنا فقلوا أيضا الآخر، ترى ربما تقصد ذمني ثقيلا. طبعا فقال له النعمان شوف يلا غاب كمل البيت، قال النبي غاب ارتج عليه، الارتاج الارتاج يغلق عليك شيء تقدرش تهضر، وهذا يحدث صعيب الارتاج صعيب، ليقرأ اخبار الخطباء يدرك هذا، كثير من الخطباء يصعد المنبر ومحضر الخطبة تاعه يطلع يشوف هذا الغاشي وهذه اللحظة ما تدري توفيق من الله يرتج عليك. واحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إن الحمد لله نحمده 10 مرات ويعود إن الحمد لله، احبط عاود راح كده ارتج يعني خلاص شيء يروح كلش. كاين واحد طلع فوق المنبر تقية يعني تقية العجب تقية العجب تقية قا واش حضر. كاين واحد رجع به اللور قلت تغاشى شغل جهة البرتيف ولا اللور عشاو يخطبوا له فالمصيبة يعني هذا ارتج عليه النابغة ارتج عليه خلاص نغلق. فقال شوف نعمان قالوا شوف أنا أمهلك 3 أيام إن لم تكمل البيت بما يوضح معناه السيف وإلا إن أكملت أعطيك 100 ناقة. فخرج النابغة وهو وجل خائف وذهب إلى صاحبه زهير بن أبي سلمى لعله يجد بغيته. كيف زهير قال كيش نكمل لك البيت، تخف الأرض إن تفقدك يوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلة. فأرتج عليه والآخر كي خرجوا يمشوا جاء كعب بن زهير كان صغير كعب بن زهير أو الشاهد قال يا نجي معكم قالوا أبوه لا النابغة قال خليه يجي معنا أو ماشي. فسمع الشكوى قالوا كيف نكمل هذا البيت كيف نكمل. فقال يا عم أما ما يمنعك أن تقول تخف الأرض إن تفقدك يوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلة لأنك موضع القسطاس فيها فتمنع جانبيها أن تميل. يعني قالوا أنت مثل الميزان تحكمها مثل الميزان مش ما تضعش. تعرف زهير بن أبي سلمى ضمه وقال أشهد أنك ابني حقا توليد الصح. والنابغة الذبياني فرح بذلك وذهب إلى النعمان المنذر وآتاه البيت فأعطاه 100 ناقة وجابها لكعب بن زهير. كعب بن زهير ما رضي. كعب بن زهير يقول عنه الحافظ بن حجر المزني الشاعر المشهور جاء إلى المدينة دخل للمدينة وما على بالوش أو على باله لا على باله دامه راه هدر عباكش ماذا دامه راه هدر يعني اللي يحكمه يقتله. يعني انت لو كان دكتور كعب بن زهير تقتله لا عليك ليس عليك شيء. ومع ذلك جاء إلى المدينة. ما الذي سيحدث لكعب ابن زهير بن أبي سلمى؟ هذا إن شاء الله نراه يوم الثلاثاء القابل. اكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. فيك الله.